Created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم العلوم الإدارية، هنتكلم النهارده إن شاء الله في المحاضرة الخامسة في مادة المرافعات الإدارية. احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت أو في المحاضرة السابقة عن الشروط التي يجب توفرها في المدعي أو في رفع الدعوة بمعنى أصح، وقلنا أن رفع الدعوة أو المدعي لابد أن تتوافر في شروط الأهلية والصفة، واتكلمنا عن الأهلية والصفة والمصلحة والاشتباك اللي بين الصفة والمصلحة، وزي ما اتكلمنا برضو قلنا أن المنازعة الإدارية المنازعات فيها طرف تاني، الطرف التاني ده اللي هو المدعى عليه. المدعى عليه احنا اتكلمنا في المدعي، وزي ما اتكلمنا قلنا ان المدعي لابد من توافر شرط الصفة والمصلحة في رافع الدعوة اللي هو المدعي والأهلية طبعا من قبلها، يبقى نفس الحكاية المدعي عليه لأنه هو الطرف الثاني في الخصومة. المدعي عليه طبعا الشرط الأساسي فيه الأهلية برضه، يعني زي ما اتكلمنا عن شرط الأهلية في رفع الدعوة، أيضا المدعي عليه لابد أن تتوفر فيه أهلية التقاضي. بمعنى أهلية التقادم يعني يجب أن يكون المدعى عليه أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وإلا لو لم يتوافر أو لم تتوافر هذه الصفة فإن أيضا الدعوة هتكون مرفوعة. زي ما قلنا في المدعي من غير ذي صفة، هنا هتكون مرفوعة على غير ذي صفة، وبالتالي هتاخد عدم قبول في هذه الحالة. إذن شرط المدعى عليه أن تتوافر له أهلية التقاضي، بمعنى أن يكون له صفة في الدعوة. طب هل يشترط أن يكون له مصلحة؟ طبعا لا، ده شخص مدعى عليه، وبالتالي أنا لما بنظر المصلحة، المصلحة احنا زي ما اتكلمنا فيها قلنا هي الفائدة اللي هتعود على مين؟ على رفع الدعوة، على رفع الدعوة. ولكن إذا المدعى عليه بقى، إذا أصبح هناك الدعاء مقابل أو ما يسمى بالدعوة الفرعية، بمعنى أنه قد يحدث أثناء الدعوة يرفع دعوة على شخص ما، ثم يأتي هذا الشخص اللي هو المدعي عليه ويدفع بدفاع مقابل، ففي هذه الحالة بينقلب أيضا المدعي بالنسبة لإيه؟ لهذا الدفع. فإذا دفع بدفاع مقابل أو طلب لنفسه حقا من خلال الدعوة المرفوعة عليه، في هذه الحالة لازم أنا وأنا ببحث الموضوع لابد أن أتعرض لشرط المصلحة في الدفع أو في الطلب الذي يبديه، وهو ما يسمى بالادعاء الفرعي أو تسمى الدعوة الفرعية أو يسمى الادعاء المقابل، اللي هو بس الادعاء المقابل لا ينشأ بداءة، وإنما في الغالب بينشأ لما شخص بيرفع الدعوة اللي هو المدعي ثم يقابله المدعي عليه كوسيلة الدفاع بأنه يدفع هو الآخر أو يطالب له بحق مقابل الحق الذي يطالب به المدعي. في هذه الحالة بينقلب المدعي عليه مدعيا، وبالتالي المصلحة. إنما شرط الصفة ده شرط أساسي، وشرط الأهلية أيضا شرط أساسي، فلا يجوز رفع دعوة على طفل. لابد ان انا هرفع الدعوة في هذه الحالة على شخص غير مميز او على صبي غير مميز او على شخص لم يبلغ سن الرشد 21 سنة طبقا للقانون المصري. ايضا لما ارفع دعوة على واحد عشان يكون طرف الدعوة سليم او يصلح ان يكون مدعا عليه، لابد ان يبلغ 21 سنة بالغا عاقلا راشدا لا يعترضه ايضا عارض من عوارض الاهلية. فلازم ناخد بالنا كويس جدا في الحد دي. وبالتالي لما اجي للشخص الطبيعي نفس مراحل الاهليه اللي احنا اتكلمنا بها. لو هرفع دعوى على صبي اقول ضد فلان الفلاني بصفته برضه وليا طبيعيا على نجل فلان، او Created ضد with free فلان version for الفلاني بصفته non-commercial use. وصيا على فلان الفلان، او بصفته قيما على فلان الفلان. لازم اوضح صفته ايه بالظبط ووضح علاقته بهذا الشخص، والا تصبح الدعوه غير مقبوله. ايضا بالنسبه زي ما اتكلمنا ان الصفه يجب ان تكون متوافره في الشخص الطبيعي، فلا بد ان تتوافر ايضا في الشخص الاعتبار. فاذا كان المدعى عليه شخص اعتبار ايضا لابد ان يكون من يمثله ايضا ذو اهليه اولا وذو صفه ثانيا. وبرضه اذا كان هناك ادعاء مقابل يكون له ايه، يكون له مصلحه في هذا الادعاء المقابل. فلما اجي ارفع دعوه على جهه اداريه لابد ان تكون هذه الجهه الاداريه لها اهليه التقاضي. يعني ايه لها اهليه التقاضي؟ يعني يجوز ايضا ان او تصلح لان تكون يعني اهلا لاكتساب Created with الحقوق free version for والتحمل non-commercial بالاستدامه. use. طب هل كل الجهات الاداريه تصلح كذلك؟ لا. وهنا تاتي الدراسه الدراسه المتعمقه في ان انا افرق بين من له اهليه التقاضي من الجهات الاداريه اللي هي تعتبر شخصيات معنويه عامه، ومن ليس له اهليه التقاضي. ودي بنقع فيها في اخطاء ناس كتيره بتقع فيها. زي ما اتكلمنا قلنا ان لما اجي ارفع الدعوه على وزاره معينه او هيئه معينه داخل الوزاره لابد ان اتاكد ان هذه الجهه اهل للتقاضي ولا لا. وانا ضربت مثال في المحاضره السابقه وقلت فيه ايه، ان لما اجي ارفع دعوه على جامعه مش عشان ان انا طالب في كليه الحقوق بعد كليه الحقوق هي صاحبه او هي اللي ليها الاهليه في رفع الدعوه. لا، ليه الاهليه هنا مين؟ الجامعه، Created with free واللي version for يمثل الجامعه non-commercial مين؟ use. رئيس الجامعه. فلازم ارفع الدعوه في هذه الحاله على اختصم رئيس الجامعه، وما فيش ما يمنع ان انا اختصم بجواره عميد مثلا كليه الحقوق. لكن صاحب الصفه الاصلي وصاحب الاهليه الاصل في ان يكون هو الشخص الحقيقي او القانوني في هذه الحاله هو رئيس الجامعه. في الوزاره هو الوزير. ما ينفعش اختصم مثلا وكيل وزارة الصحة، أقول وزارة الصحة دي، أو لو مديرية الصحة تابع مين؟ تابع محافظ المنيا، يبقى لازم اختصم المحافظ، لأن طبقا للقانون المحافظ هو يعتبر الممثل القانوني للجهات الإدارية أمام المحاكم. وبالتالي لما أرفع الدعوة ما أرفعهاش على مدير مديرية الصحة فقط، لازم أرفعها على، ممكن أرفع على وزير الصحة، وممكن أرفعها على مين؟ على المحافظ اذا كان النطاق نطاق اقليمي. وممكن اختصم الاثنين مع بعض. واحنا دايما بنقول ان المحامي المنتبه Created with free version for احيانا non-commercial use. يضع كل الجهات اللي هي ذات العلاقه، عشان ان ما نفعتش مع واحده تنفع مع الثانيه، ويبقى يجي بقى محامي الجهه يدفع قدام المحكمه ويطلب من المحكمه اخراج المديريه ولا اخراج الوزاره. ليه؟ لانها ان صاحب الصفه الاصلي في هذه الحاله يقول لك ده صاحب الصفة مين؟ صاحب الصفة والمحافظ. تمام؟ إنما ندور من البداية المحامي الناجح أو اللي واخد باله إن هو قبل ما يرفع الدعوة. عشان كده إحنا بنقول دي كلها شروط ابتدائية وإجراءات ابتدائية. لازم قبل ما أرفع الدعوة أشوف أنا هختصم مين بالظبط، هشوف الموضوع بتاعي تبع أنهي إدارة ولا تبع أنهي وزارة، ومين بقى اللي يمثل الوزارة. وزي ما قلنا إن اللي بيديني الشخصية القانونية هو مين؟ هو القانون. يبقى لازم أرجع للقانون وأرجع للائحة Created with وأشوف free version for أو non-commercial اللوائح، use. وأشوف إن مين اللي يمثل هذا الشخص المعنوي أمام القضاء. تمام؟ ده بالنسبة للشخصية المعنوية. بقى الأهلية قلنا إن الشخص الاعتباري يكتسب أهليته إمتى؟ يكتسب أهليته عندما يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية. يعني قبل القانون ما يمنحه الشخصية الاعتبارية ما ينفعش إن هو إيه؟ إن هو يبقى أهل للتقاضي. يعني لو احنا لسه دلوقتي مثلا شركة او جهة ادارية حتى لسه بتنشأ، يعني بينشئوا هيئة ولم يصدر قانون انشاء الهيئة، في هذه الحالة هي لم تخرج الى حيز الوجود بعد، وبالتالي طالما لم تخرج الى حيز الوجود ما ينفعش ان انا ايه، ما ينفعش ان انا اختصمها ولا ينفع ان نكون اهل للتقاضي. طيب لو شخصية كمان، والشخصية الاعتبارية بتاعتها لابد انها تكون قائمة ومستمرة حتى رفع الدعوة. Created طب with لو free زالت version for الهيئة من الوجود، non-commercial احيانا use. بيحصل ان يطلع قانون بإلغاء هيئة او دمج هيئة في هيئة او اخرى، الشخصية المعنوية هنا بتلغى بالدمج الهيئات في بعضيها او دمج الوزارات في بعضيها، وزارتين وعملناهم وزارة واحدة، في هذه الحالة يبقى الشخصية بتاعت احداهما انقاضت. يبقى طالما الشخصية انقاضت يبقى اشوف مين صاحب الشخصية الاصيل في هذه الحالة وارفع الدعوة عليه. يبقى اذا لازم، مهم جدا ان انا وانا برفع الدعوة اشوف مين صاحب الاهلية اللي هو المدعى عليه اللي ما زالت اهليته قائمة ومستمرة حتى رفع الدعوة. طب لو زالت بعد كده، لا لو زالت بعد كده ما فيش مشكلة. لو زالت بعد كده، افترض ان ال واحد رفع دعوة على الهيئة والهيئة دي اندمجت في وزارة اخرى، بطبيعة الحال هنا تصبح الوزارة الاخرى اللي هي حلت محل الهيئة هي Created المعنية with وهي free version المدعى for عليها non-commercial الحقيقي، use. هي المدعى عليها الحقيقي، وتستمر الدعوة مع مين؟ مع الجهة الجديدة. طب امال نعمل ايه المدعي بقى في هذه الحالة؟ بنطلب من المدعي انه يصحح شكل الدعوة. يعني حصل مؤخرا مثلا ان اتلغت وزارة الاعلام او اتلغت مثلا هيئة الاذاعة والتلفزيون، وكان اللي بيروح يرفع دعوة بيختصم وزير الاعلام وزير الاعلام وزير الاعلام، وبعدين اصبحت لغوها وحلت محلها الهيئة الوطنية للاعلام. الهيئة الوطنية اصبحت الهيئة الوطنية للاعلام هي صاحبة الايه؟ صاحبة الأهلية وصاحبة الصفة في التقاضي. فيجي الكتاب الدعاوى المرفوعة كان بيختصم وزير الإعلام. وزير الإعلام في هذه الحالة كانت المحكمة هنا في الحالة دي نعمل له إيه؟ نكلفه بتصحيح شكل الدعوة. إن هو يختصم، نقول له إن وزارة الإعلام حاليا Created with free حلت version for محلها الهيئة non-commercial use. الوطنية للإعلام، وصاحب الصفة فيها قانونا طبقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام هو مين؟ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. يروح يصحح شكل الدعوة في هذه الحالة، زي ما المدعي الشخص الطبيعي لما كنا بتنقضي شخصيته بالموت، فبنعمل ايه؟ زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، بنكلف الورثة ان هم يصححوا شكل الدعوة ويدخلوا نفسهم في الدعوة ليحلوا محل مورثهم. لكن ما ينفعش اطلع حكم على مين؟ على ابوهم وهو ميت، يبقى الحكم كده ملوش ايه؟ ملوش قيمة ولا له معنى. ايضا مثلا في مجلس النواب قبل الدستور، قبل دستور 2014 ما كانش اسمه مجلس النواب، كان اسمه ايه؟ كان اسمه مجلس الشعب. وكان يختصم رئيس مجلس الشعب، اصبح مجلس النواب يبقى الاسم بتاعه اسمه ايه؟ رئيس مجلس النواب. عرفت؟ يبقى مجلس النواب في الحالة دي لازم Created with يصحح free version شكل for الدعوة، non-commercial ويروح use. يكلف المحامي او المدعي انه يصحح الدعوة او يصحح شكل الدعوة بوضع المدعي عليه الحقيقي او ذو الاهليه او ذو الصفه في الدعوه، وهو رئيس مجلس النواب بصفته. الشاهد من ده كله والمطلوب من ده كله معناها اذا تغيرت صفه المدعي عليه، زي ما اذا تغيرت صفه المدعي لابد ان احنا نصحح شكل الدعوه، ايضا اذا تغيرت صفه المدعي عليه واهليته في هذه الحاله لازم نصحح شكل الدعوه مع تغيير صفه المدعي عليه. وما ينفعش ان الدعوة هتستمر اي نعم بموضوعها زي ما هو، ولكن هتغير هنا ايه؟ هنغير المدعى عليها او هنغير صفة المدعى عليها او هنغير شكل الدعوة، هنصحح شكل الدعوة بالنسبة للمدعى عليه في هذه الحالة. دي كلها حاجات لازم اي دارس في القانون يكون واخد باله منها، ولازم اي محامي يكون واخد باله منها. دي Created بالنسبة with free version للمدعى. for non-commercial يبقى use. المدعى عليه اما ان يكون ايضا شخصا طبيعيا، لابد عشان ما نكررش اللي قلناه تاني، لابد ان تتوافر فيه كافة الشروط التي تتوافر في الشخص المدعي الطبيعي. من ناحية أهلية ومراحل الأهلية وما والمصلحة والصرف. تمام. الشخص الاعتباري إذا كان شخصا معنويا عاما لازم نتأكد من الحاجة الأولانية إن هو فعلا هذا الشخص ما زال قائم، ثم نحدد من الذي يمثله أمام القانون. يعني ما ينفعش أختصم وكيل الوزارة والوزير موجود أبدا، لازم هنا في الحالة دي لأن طبقا للقوانين كلها بتاع الوزارات إن الوزير هو الذي يمثل الإيه الوزارة أمام القضاء. المحافظ هو الذي يمثل إدارات المحافظة أو مديريات المحافظة أمام القضاء، فلازم أختصم صاحب الأهلية وصاحب الصفة الحقيقية. تمام. هذا برضو زي ما اتكلمنا أيضا قلنا إن الشخص الاعتباري إما Created أن with يكون free شخصا version for اعتباريا non-commercial خاص use. عاما، وإما أن يكون شخصا اعتباريا خاص زي إيه؟ زي الشركات. فقلنا برضو نفس الحكاية، لابد أن تكون للشركة أهلية. يعني إيه تكون الشركة أهلية؟ يعني الشركة يكون لها حيز قانوني قائم ووجود قانوني قائم على أرض الواقع وبالمستندات وصدر لها القانون واللائحة بتاعتها والسجل التجاري بتاع الشركة. إحنا قلنا إن السجل التجاري في الشركات يعتبر هو شهادة الميلاد بالنسبة للشركات. فشركة ما طلعلهاش سجل تجاري، شركة لم تستوفي كافة الأوراق المطلوبة ولم يصدر قرار أو لم يصدر اعتماد من السجل التجاري أو موافقة على إنشاء هذه الشركة، هذه الشركة تعتبر كأنها قاصرة أو كأنها معدومة، زي عديم الأهلية وزي قاصر القاصر أو ناقص الأهلية. إمتى تكتمل الأهلية بتاعتها؟ تكتمل الأهلية عندما تتوفر لها كافة الشروط اللي نص عليها القانون، وبعدين صاحب الشركة أو Created منشئي with free الشركة version for أو non-commercial مؤسسي use. الشركة يروحوا ياخدوا الأوراق بتاعتها ويودوها السجل التجاري، يراجع الأوراق ويحددوا نوع الشركة، هل هي شركة أموال ولا شركة أشخاص ولا شركة مختلطة. يبقى لازم موضحة كده الشركة بلا يعني بلا لبس أو غموض، ما هي الشركة وما هي نوع الشركة، وتطلع عليها شهادة من السجل التجاري بأن دي شركة تضامن ولا شركة توسيع بالأسهم ولا شركة مسؤولية محدودة ولا شركة محاصة ولا شركة كذا. وبعدين نعمل لائحة الشركة. لائحة الشركة دي هي التي تحدد من الذي يمثل الشركة أمام القضاء. يعني هي قانون الشركة أو هي بيسموها نظام الشركة. هذا النظام هو اللي بيحدد نشاط الشركة وأعضائها ونظامها ورأس المال بتاعها و و و وبيحدد من ضمن الحاجات بتاعتها انقضاء الشركة ووقف الشركة والكلام ده كله وعقوبات اللي يجوز توقيعها على الشركة. وبعدين لازم Created يكون with فيه free بند version كده for في non-commercial use. نظام الشركة بيقول لك إن الشركة دي اللي يمثلها أمام القضاء هو رئيس مجلس الإدارة بتاعها أو العضو المنتدب. المهم اللي يحدده نظام الشركة أو قانون الشركة يعتبر هو الممثل أو هو صاحب الصفة أمام القضاء. فلازم أرجع من هو صاحب الصفة في هذه الحالة. دي الشروط اللي ينبغي توفرها في المدعى عليه سواء كان شخصا طبيعيا أو كان شخصا اعتباريا، وسواء كان هذا الشخص الاعتباري شخص معنوي عام أو شخص معنوي خاص. يبقى دي شروط المدعي وشروط المدعي عليه من ناحية الأهلية ومن ناحية الصفة. من ناحية المصلحة إذا كان طبعا القانون لابد لأي طلب أو دعوة، زي ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت إن لا تقبل دعوة إلا لذي مصلحة فيها ما لم يكن لصاحبها مصلحة. ده بالنسبة للمدعي. وبالنسبة للمدعي عليه لا يشترط أن يكون له Created مصلحة في with رفع free الدعوة، version for في non-commercial الغالب use. المدعي عليه مش هتعود عليه شيء من الدعوة إلا إذا انقلب مدعيا أثناء سير الدعوة بأن قدم دعوة فرعية أو قدم ادعاء مضاد أو قدم ادعاء مقابل أو دعوة مقابلة لما يدعيه خصمه. في هذه الحالة لازم أو المحكمة بتتأكد من توافر المصلحة في شرط أو توافر المصلحة في الادعاء المقابل. خلاص ده باختصار شروط المدعى. في شروط بقى في الدعوة نفسها. شروط الدعوة نفسها يعني ايه شروط الدعوة؟ كل الحاجات دي طبعا تعتبر في الدعوة، ولكن بالنسبة بقى بحكم دي شروط عامة نص عليها قانون المرافعات. لما نيجي بقى للدعوة الإدارية بالذات، وده طبعا اللي بيهمنا باعتبارنا ان احنا بنتكلم في مرافعات إدارية، الدعوة الإدارية فيها شرط أساسي تاني بقى وهو ايه؟ وهو طبعا created with الدعاوى free version الثانيه for non-commercial use. اغلبها ما فيهاش مواعيد، يعني طبقا مش ما فيهاش يعني ايوه ما فيش ميعاد ان انا ارفع الدعوه خلاله. يعني في الدعاوى العاديه اللي بترفع امام القضاء العادي، المدعي هو الذي يقرر متى يرفع الدعوة أو متى يقيم الدعوة بتاعته. يعني واحد ليه على واحد مبلغ، في منازعة إيجارية، في منازعة مدنية، في كذا، صاحب الشأن أو صاحب المصلحة هو اللي بيحدد الوقت اللي بيرفع فيه الدعوة، وبيروح يعمل توكيل المحامي أو يروح هو بنفسه وبيرفع الدعوة، زي ما قلنا مع مراعاة قواعد الاختصاص أمام المحكمة المختصة. القضاء الإداري بالذات بقى وبصفة خاصة دعوى الإلغاء، لأن إحنا قلنا المنازعة الإدارية فيها منازعة، قد تكون منازعة وظيفية وقد تكون منازعة عادية. ففي ميعاد بقى في دعاوى القضاء Created with free الإداري، version for non-commercial use. ودي بقى اللي بنص عليها قانون المرافعات، أو مش هنقول عليه قانون المرافعات، هو اللي بتنص عليه مواد قانون مجلس الدولة، لأن إحنا اتفقنا إن لسه ما طلعش قانون مرافعات إدارية حتى هذه اللحظة أمام القضاء الإداري. عشان كده طلعت مواد نص عليها قانون مجلس الدولة، وهذه المواد هو اللي هم المادة 12 اللي هي حددت الحالات اللي الاختصاص أو محددة، المادة 10 والمادة 11 والمادة 10 والمادة 12 والمادة 24، دي اللي بتحدد اللي هي اختصاص القضاء الإداري، وبعدين بتحدد كيفية رفع الدعوة أمام القضاء الإداري والتظلم من القرار المطعون فيه أمام القضاء الإداري قبل رفع الدعوة. بمعنى أصح حددت إجراءات نقدر نقول عليها إجراءات خاصة بالمنازعة الإدارية، يعني ليست موجودة في قانون المرافعات. وطبعا احنا خدنا القاعدة العامة ان الخاص بيخصص العام، فما Created with ينفعش free version for اطبق non-commercial قانون use. المرافعات طالما هذه النصوص موجودة. فهنا اللي هي دعوة الإلغاء اللي تتميز بيه دعوة الإلغاء ان هو Created with free version for non-commercial use.